بسم الله الرحمن الرحيم. يصدق أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اليوم يوم العيد، يوم عيدنا أهل الإسلام، يوم فرحتنا وبهجتنا وسرورنا وسعادتنا. شرعه الله عز وجل لنا للبهجة والسرور وجعله الله سبحانه وتعالى يوم المكافأة بعد شهر جعل الله عز وجل فيه البركات والرحمات وتنزل فيه الغفران من الله سبحانه وتعالى. شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن وشهر الجود والكرم وشهر ليلة القدر وشهر زكاة الفطر وشهر الاعتكاف والعمرة. جعل الله عز وجل هذا الشهر بستان الطاعات وحلت فيه البركات من الله سبحانه وتعالى. شهر من صامه قياما واحتسابا إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر جعل الله عز وجل فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، وجعل الله سبحانه وتعالى العمرة فيه بحجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شهر التقوى وشهر النصر، جعل الله سبحانه وتعالى فيه من المنن والنعم ما لا يكون لأمة قبلنا، وإنما جعله الله عز وجل خاص بنا. لقد مضى هذا الشهر وفيه من الطاعات العظيمة التي بدأناها والتي لا ينبغي لنا أن ننقطع عنها. فإن كان صيام الفريضة قد انقضى فيبقى لنا عباد الله صوم النافلة، فمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الاثنين والخميس، وكان يسرد الصوم سردا ويسرد الفطر سردا، وكان يصوم السبت والأحد والاثنين. فإذا كان الشهر الذي بعده فصام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وكان قلما يفطر الجمعة، وكان يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، ويقول أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، وكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فإن كان الصيام قد انقضى في شهر رمضان صيام الفريضة فتبقى النافلة أن نستمر على الصيام ولو صوم يوم واحد في الشهر. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام أول. قال: ما غيرك؟ لقد كنت حسن الهيئة. قال: والله يا رسول الله ما أكلت نهارا منذ فارقتك. قال: عذبت نفسك، صم يوما من كل شهر، صم 3 أيام من كل شهر، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. ينبغي أن يكون لك صيام في كل شهر ولو كان يوما واحدا. لئن كانت التراويح انقضت بمضي رمضان فإنه يبقى قيام الليل على مدار العام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة من الليل عليه الصلاة والسلام. وقيام الليل شرف المؤمن، كما قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. لئن كان رمضان عباد الله شهر القرآن فإن قراءة القرآن لا ينبغي أن ينقطع عنها المرء المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيشتكي هذه الأمة إذا هجرت القرآن تلاوة وتدبرا وعملا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا ينبغي لنا أن نهجر كتاب الله. واعلموا أن لكم في كل حرف تقرؤونه 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لئن كان العكوف في المسجد في 10 الأواخر قد انتهى بمضي رمضان، فيبقى لك أن تعتكف 1 ساعة في المسجد في كل يوم بأجر حجة وعمرة تامة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى 2 ركعة كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. لئن كانت العمرة مضاعفة في رمضان فتبقى مكفرة للذنوب والآثام على مدار العام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والعمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فينبغي علينا عباد الله أن نحافظ على العبادات وأن يكون عملنا ديمة، ولا ينبغي أن تكون عبدا رمضانيا أو عبدا شعبانيا، وإنما عليك أن تكون عبدا ربانيا تعبد الله عز وجل في كل وقت وآن وفي كل زمان ومكان. فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن قضى لنا شهر الصيام افتتح اليوم أشهر الحج إلى بيت الله الحرام. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج 3، أولها شهر شوال، فاليوم أول يوم من أيام الحج إلى بيت الله الحرام. فنحن ننتقل من عبادة إلى عبادة ونسير في عبادة الله حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا ينبغي أن ننقطع عن عبادة الله طرفة عين، وإنما ينبغي أن نكون عبادا لله عز وجل. ينبغي عباد الله أن نستخدم الشحنة الإيمانية التي كانت عندنا في رمضان والتي عمرت بها قلوبنا بالصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن والجود والاعتكاف وزكاة الفطر وغير ذلك من العبادات، أن نندفع بها إلى الأمام بعد رمضان، وأن نستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نحدث طاعة بعد طاعة. واعلموا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وأن العبد عباد الله ينبغي أن يكون عمله ديمة، وينبغي أن نختم أعمالنا وأن نحسن خواتيم أعمالنا وأن نحسن خواتيم أعمارنا. فإن لحظة فارقة في حياة المرء قد تدخله الجنة أو تدخله النار. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبين الجنة ذراعا فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبين النار ذراعا فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أأسلم أم أقاتل؟ قال: أسلم. فأسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، وأجر كثيرا. بوب عليه الإمام البخاري باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. هذا الرجل تغير في آخر لحظة من حياته، حسن خواتيم عمره، فكان مقبولا عند الله عز وجل. وكذا الرجل الذي قتل 100 نفس، وكذلك الرجل الذي أتى يوم خيبر فقال: يا رسول الله، أنا أسود اللون، دميم الوجه، نتن الرائحة، لا مال لي، أنا إن أسلمت فقاتلت فقتلت وأدخل الجنة؟ قال: نعم. فأسلم فقاتل فقتل. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسجى ببردته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتعجب الصحابة من ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وجدت زوجتيه من الحور العين بين بردته ولحمه، ولحمه قد غير الله سواد لونه ودمامة وجهه ونتن ريحه. فهذه في لحظة فارقة في عمر العبد، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. فإذا أردنا أن نحسن خواتيم أعمالنا وخواتيم أعمارنا، علينا أن نداوم على العمل الصالح، لا ننقطع عنه أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاتته نافلة قضاها صلى الله عليه وآله وسلم للمحافظة على المداومة على العمل. إننا عباد الله، بعد رمضان ينبغي أن نكون عبادا لله عز وجل مستقيمين على أمر الله سبحانه وتعالى. وينبغي اليوم عباد الله أن نفرح بالمنحة التي منحنا الله عز وجل إياها، وهي منحة العيد. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى المدينة وجد الناس يلعبون في يومين، فقالوا له في ذلك، فقال: إن الله أبدى لكما بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي بالحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، وكان يشاركهم في ذلك ويقول: دونكم بني أرطأة، ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بالحنيفية السمحة. والجوار يغنين في بيت عائشة، وينكر عليهن أبو بكر رضي الله عنه، فيقول: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، هذا عيدنا يا أهل الإسلام، يوم فرحتنا وبهجتنا وسرورنا وسعادتنا. ينبغي أن نوسع على أولادنا في مأكل ومشرب وملبس، لا ينبغي أن ندخل الحزن، ولا ينبغي أن ندخل الضيق على أهلينا، ولا على جيراننا، ولا على أرحامنا، ولا على إخواننا من المسلمين. لا ينبغي لنا زيارة القبور في هذه الأيام، ولا ينبغي الحزن ولا البكاء فيها، فإنها أيام لعب ولهو، وأيام ضحك ومرح، وأيام بهجة وسرور. ينبغي أن نعيش هذه الأيام كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولتحذروا عباد الله أن ينتقم الله عز وجل منا في يوم أنعم الله علينا، إذا كنا نحيي هذه الأيام بمعصية الله عز وجل. المرأة تذهب إلى الكوافير، وربما تجلس إلى رجل يعبث بشعرها وبلحمها، وربما جعل الألوان والأصباغ على وجهها، وربما خرجت بعد ذلك متبرجة، كاسية، عارية، مائلة، مميلة، ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وربما اختلطت بالرجال، وربما زاحمت الرجال، وربما أتت إلى المراقص وإلى دور السينما والمسرح وغيرها، وزاحمت في وسائل المواصلات وفي المتنزهات التي يتنزه المسلم عن التواجد فيها، والسماع للموسيقى والأغاني وغير ذلك مما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه. وربما كذلك عباد الله خرج الشباب العابث الماجن لتعاطي المسكرات والمخدرات وغيرها، وربما ذهبوا إلى المراقص والملاهي ودور السينما والمسارح وغير ذلك، إعلانا للفرحة والبهجة. الفرحة ينبغي أن تكون بفضل الله وبرحمته، وفضل الله ورحمة الإسلام والقرآن. نحن نفرح بطاعة الله حين نلعب ونمرح ونبتهج، إنما نفرح ونمرح وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن نأتي ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، حتى لا ينتقم الله سبحانه وتعالى منا في مثل هذه الأيام المباركة التي جعلها الله عز وجل منحة لنا. ينبغي عباد الله، ينبغي عباد الله في مثل هذه الأيام أن نصل أرحامنا، وأن نحسن إلى جيراننا، وكذلك أن نحسن إلى الفقراء والمساكين من المسلمين، وأن ندخل عليهم السرور والبهجة في هذا اليوم. ينبغي أن نرفق بالأيتام، وأن نرفق بالأرامل والمساكين والمعوزين من المسلمين، حتى ندفع عنهم هذه الحاجة، ونجعلهم يخرجون يوم العيد في البهجة والسرور والفرح والبشر كما أراد الله سبحانه وتعالى. يأتي العيد اليوم، وهناك جراح لنا لم تندم البعض، وجراح تفتح من جديد، جرح غائر في فلسطين، المسجد الأقصى الأسير في أيدي إخوان القردة والخنازير، يئن ويصرخ ويناشد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن هلم إلى تحرير بيت المقدس، إلى تخليصه من براثن القردة والخنازير. هناك في فلسطين أطفال يقتلون ويقطعون أشلاء في الطرقات وفي الحواري والأزقة وتحت أنقاض البيوت التي هدمتها الصواريخ وراجمات الصواريخ والمدافع والطائرات التي تدفع بصواريخ لهدم هذه البيوت. يموت الأطفال والشيوخ والنساء، هناك تنتهك الأعراض وتسلب الأموال والديار. هناك عباد الله يضيع تاريخا تليدا صنعه أجدادنا في الشام يضيع اليوم، وبينما نحن لم يندمل جرحنا في فلسطين يفتح لنا جرح في سوريا. دمشق التي كانت عاصمة الدولة الإسلامية 91 سنة، الدولة الأموية التي وصلت بجندها وعسكرها إلى الصين وإلى مدينة بواتيه في فرنسا سنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة، كان قتيبة بن مسلم قد دخل أرض الصين، وكان موسى بن نصير على بعد أميال من باريس عند نهر اللوار في فرنسا، وكان ذلك في حكومة بني أمية، في دولة بني أمية التي كان يتزعمها أولا الملك الصالح معاوية بن أبي سفيان، والتي أنجبت عمر بن عبد العزيز، هي التي صنعت ملكا تليدا لنا. دمشق اليوم تهدم على رؤوس المسلمين، البيوت تهدم والأجساد تقطع والأنفس تزهق والدماء الزكية تسيل في الطرقات. هؤلاء عباد الله مئات الآلاف من القتلى والجرحى، ومئات الآلاف من المشردين اللاجئين على حدود لبنان والأردن وتركيا والعراق، لا يجدون ملجأ ولا ملاذا، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، لا يجدون لقمة خبز يأكلونها ولا شربة ماء نظيفة، يعانون أشد المعاناة. جرح يفتح في الشام، جرح يفتح في الشام بعد جرح فتح بالأمس في العراق، وما زالت الجراح عباد الله تفتح جرحا بعد جرح. وبينما نحن في لهونا وفي غفلتنا يفتح لنا جرح في بورما، في ميانمار، قرى بكاملها تباد من المسلمين، يحرقون وتحفر الأخاديد ويلقون فيها لكي يحترقون القرى كاملة تحت مسمع ومرأى من العالم كله. إن كلبا كان يغرق في المحيط حركت له أمريكا إحدى قطع الأسطول لإنقاذ كلب في المحيط، بينما المسلمون يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها، في إثيوبيا، في الصومال، في الصين، في بورما، في جامو، في كشمير، في مقدونيا، في الجبل الأسود، في البوسنة والهرسك، في كل مكان، في كل مكان من هذه الأرض التي يحتلها البوذيون واليهود والنصارى، يقتل المسلمون ويقطعون أشلاء. تحت مسمع ومرأى من العالم. رغم الجراح التي لم تندمل سنفرح في يومنا هذا، لأن يومنا هذا يوم عبادة، ونحن آملين في الله عز وجل أن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. سيذهب الله عز وجل الحزن والألم، وسيبقى الأجر عند الله سبحانه وتعالى متى صبر المسلمون وثبتوا على دينه. تأتي الأيام اليوم، تأتي الأيام اليوم ونحن في العام الثاني بعد انقضاء هذا النظام الفاسد البائد، ويجيء يوما يتولى فيه المسلمون الحكم، ويكون رئيس جمهوريتنا واحد منا، يؤدي الصلوات الخمس في جماعة، ويصلي الجمعة، ويصوم رمضان، ويحافظ على النوافل، وكذلك يصوم الأيام من الاثنين والخميس وغير ذلك من الأمور. يفتتح كلامه بحمد الله والثناء عليه، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عنده آمال عريضة في إنقاذ شعب مصر مما يعاني فيه، مما يعاني منه من الضيق والألم، وأن يرفع عنه ما ألم به عبر 60 سنة من هذا الحكم العسكري الذي ألم بنا. ما حدث لم يكن بتدبير أفراد، وإنما بتوفيق الله عز وجل وبتدبير الله سبحانه وتعالى. دبر الله لنا ونحن لا نحسن التدبير. إنما يحدث اليوم آيات من آيات الله عز وجل. من كان منا يصدق أن النظام البائد يسقط، ومن كان منا يصدق أن المجلس العسكري يحل بكل هذه السهولة والنعومة بغير أن تراق قطرة دم واحدة، من كان يصدق أن المجالس التي كان يعتليها هؤلاء الفراعنة والجبابرة والطواغيت هي التي نرتقيها اليوم، نرجو الله عز وجل ألا يجعلها لنا فتنة، وألا يجعل الله سبحانه وتعالى هذا السلطان فتنة للمسلمين، وأن يجعل الرئيس عونا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. المطالب منه كثيرة، المطالب منها كثيرة. أولا توفير الحاجيات الأساسية للفقراء والمساكين ورفع ما ألم بهم، وكذلك نشر العدل والحرية المنضبطة بشرع الله. وأول ما نطلب منه أن يطبق شرع الله عز وجل. لقد بذلنا في الماضي وتعرضنا للسجن والاعتقال والتعذيب في عصر بائد، لم يكن أحد يستطيع أن يتكلم بكلمة، وكنا نحن عباد الله نضحي من أجل شرع الله عز وجل. واليوم مطلبنا الوحيد أن يحكم شرع الله عز وجل، وأن ينصف الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول والوحيد، هي المصدر الأول والوحيد لكل التشريعات الصادرة، وتنقية القوانين الماضية من كل قانون يخالف الشريعة الإسلامية. من أجل ذلك سنقاتل، ومن أجل ذلك سنجاهد أنفسنا، وسنجاهد من حولنا، حتى يمكن الله دينه الذي ارتضى لنا، وحتى يبدل الله خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. الحكم ينبغي أن يكون لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عباد الله، ينبغي أن يكون ولاءنا للمؤمنين. إن من يزعمون أنهم يخرجون في مناهضة هؤلاء الإسلاميين القابعين على كراسي الحكم في مظاهرات يوم 24، فإن هؤلاء ماذا يريدون؟ نحن نقول نريد شرع الله عز وجل أن يطبق على الجميع، وينبغي أن نكون جميعا عبيدا لله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن يصدق أن هؤلاء يحملون في داخلهم أي نوع من الحرص على الوطن العزيز. نحن ينبغي أن نتنازل عن مصالحنا الشخصية من أجل المصلحة العامة للمسلمين، ومن أجل استقرار البلد، ومن أجل حدوث الأمن والأمان، ومن أجل تنشئة الأجيال القادمة، وأن تترعرع وتتنفس الحرية والهواء النقي، وأن تكون في عبودية لله سبحانه وتعالى. ثم نحن نعلن الولاء لكل من دان بدين الله وأراد تحكيم شرع الله وكان مسلما أيا كان، فنحن نعلن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ونتبرأ من الكفار والمشركين والملحدين والشيوعيين، ونعلن أننا عباد الله ينبغي بعد المحاورات والمداولات ومحاولة الوفاق الوطني، لا ينبغي أن نسمح لأحد أن يقوض دعائم هذا الوطن أو يهدمه أو يخربه أو يهدد المؤسسات العامة أو يهدد الأموال الخاصة أو العامة من الممتلكات الخاصة بالدولة أو بالأفراد. ينبغي أن نكون صفاً واحداً في مواجهة كل هدم لهذا الوطن، وأن نكون داعمين لاستقراره وأمنه. وينبغي عباد الله أن نكون نحن جميعاً في محاربة الفساد، في محاربة الرشوة والاختلاس، في محاربة كل شيء فاسد في هذا الوطن، من السرقة وبيع المسكرات والمخدرات وأعمال البلطجة والسرقة وقطع الطريق والاغتصاب وخطف النساء. ينبغي جميعا أن نقدم نموذج، نقف جميعا في صفا واحدة في كل حي وفي كل حارة وفي كل جهة، نتصدى لأعمال البلطجة، وأن نجبر الشرطة على أن تعمل في محاربة هؤلاء، وعلى أن تكون في الشارع حتى نوفر الأمن والأمان للمرأة، للرجل، للطفل، للشيخ الكبير، للمرأة العجوز. ينبغي أن نوفر الأمن والأمان وأن نكون داعمين له. اليوم عباد الله ونحن في نعمة من الله سبحانه وتعالى وفي شيء من الحرية، ينبغي أن نشكر الله على نعمه، وأول ما نشكر به ربنا الاستقامة على أمر الله. فإن الله بعد أن أهلك فرعون قال لموسى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فاستقيما، فينبغي أن نستقيم على شرع الله، وأن نبذل لدين الله، وأن نسعى لتمكين شرع الله سبحانه وتعالى. اليوم يوم عيدكم، يوم عيد المسلمين، يوم عيدنا، يوم فرحتنا وبهجتنا وسرورنا وسعادتنا. تقبل الله عز وجل منا ومنكم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم دمر اليهود تدميرا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأرسل عليهم كسفا من السماء، وأمطرهم حجارة من سجين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم ضمد جراحهم واشف مرضاهم وتقبل قتلاهم. اللهم ارحم الأطفال اليتامى والنساء الأرامل والأمهات الثكالى. اللهم ارحم الأطفال الرضع والشيوخ الركع والحيوانات الرتع. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في بورما. اللهم انصر إخواننا في بورما. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم سدد رئيس جمهوريتنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على طاعة الله وتجنبه ما حرم الله. اللهم جنبه الزلل، وجنبه الشطط، وجنبه المحاباة. اللهم ارزقه العدل، اللهم ارزقه العدل في حكمه، وارزقه يا ربنا التوفيق في قوله وفعله. اللهم سدده وأجر الخير على يديه، وأجر الخير على يديه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واجعله سخاء رخاء، وجنبه الغلا والوبا والربا والزنا، واجعل هذا البلد في طاعة الله عز وجل، أرض تنبت الطاعات وأبناء الطاعات. اللهم احفظ رجالات المسلمين، واحفظ نساء المسلمين، واحفظ أبناء المسلمين، واحفظ بنات المسلمين. اللهم أصلحهم جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.